عرس الحرية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ماشي لنا السلاح يا يما هي. غني يا البلاد بعرس الحرية، ماشي لنا السلاح يا يما هي. أداء ميس شلش. بالاشتراك مع الشاعر خليل عابد. رسيت مراكبنا وعدينا، يلي ترابك غالي علينا. رسيت مراكبنا وعدينا، يلي ترابك غالي علينا. وسط العواصف شدينا وطلعنا عرس الحرية. جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها، جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها. عرس الحرية. يا لالا ويا لالا هات الحنة، وولادك يا خالة بدم وطحنة. يا لالا ويا لالا هات الحنة، وولادك يا خالة بدم وطحنة. وسلاحه عكاك وهالله الله، يا محلى أوصافه يا ما شاء الله. وسلاحه عكاك وهالله الله، يا محلى أوصافه يا ما شاء الله. عرس الحرية. يا حلالي ويا مالي، ويا حلالي ويا مالي، بعيونك يا احلى شهيد طلت فجر وطلت عيد. بعيونك يا احلى شهيد طلت فجر وطلت عيد. اسمع صوتي سفاريد في عرسك بالعلالي. يا حلالي ويا مالي، ويا عرس الحرية. ما كان قلبي مود عالفرقة، واليوم نار وتكويني بالحرقة. ربي يا رافع هذه السما الزرقة، ألقى أحبابي أو هم يلاقونا. اليوم يمّا شيلوك هم بلادك في اللفة من وانت صغير، حتى بيوم استشهادك باخر.